بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب في فطر العشر. قال أبو داود رحمه الله: باب في فطر العشر. وهذه الترجمة أتت بعد الترجمة السابقة، ألا وهي باب في صوم العشر. وبينا هذه الرواية كما استند إليها أبو داود رحمه الله في ترجمته ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبالتالي استند أبو داود رحمه الله إلى هذه الرواية حتى ترجم هذه الترجمة: وباب في صوم العشر. ولاحظ ذلك الأمر من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وبالتالي الصوم من الأعمال الصالحة، بل هو من أجل الأعمال الصالحة ومن أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى. فكانت هذه الترجمة باب في صوم العشر. وقلنا هذه الرواية تصلح أن نترجم لها تراجم كثيرة، سواء كان في الصدقة أو الصلاة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وبالتالي كل عمل صالح حيندرج تحت هذه الجملة، كل عمل صالح حيندرج تحت هذه الجملة. يبقى العمل الصالح، نقول الصوم عمل صالح، الصلاة عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الاستغفار التوبة، وهكذا. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن أطلق لنا هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام المحببة إلى الله تبارك وتعالى. ثم كانت هذه الترجمة باب في فطر العشر. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فقال بيتكلم عن فطر هذه العشر، وكما أيضا ترجم من خلال ما ذكرت عائشة رضي الله عنها لما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. قال العلماء: هذا حديث مما يوهم كراهية صوم العشر. قال: مراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وقد جاءت الأحاديث في فضله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر أوائل من ذي الحجة. قال الحديث هو لما أو كلام عائشة رضي الله عنها. قد يتوهم الإنسان كراهة الصوم في هذه الأيام، قد يتوهم الإنسان كراهة الصوم في هذه الأيام. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فبتحكي لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه العشر، يبقى ده كلام عائشة رضي الله عنها. فممكن يتوهم الإنسان كراهة الصوم في هذه الأيام، يبقى كراهة الصوم في هذه الأيام. ولكن كما قال: وهذا مما ينبغي أن نتأوله، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها ويوم عرفة، كما جاءت الأحاديث في فضل. وكما بينا هي من أفضل تطوعات الصوم، صوم يوم عرفة، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل إن الرواية دي لما الإنسان ينظر إليها وكأن صوم هذه التسع الأول من ذي الحجة يبقى على الكراهة وليس على الاستحباب، ولكن هي على الاستحباب، بل كما قال مستحبة استحبابا شديدا. يا ترى نقول الكلام ده يعني ذكره فين موضع الدليل؟ يبقى كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ونبقى بيندرج تحت الرواية دي كل عمل صالح. يبقى أي عمل صالح؟ يبقى نقول الصوم ده عمل صالح، يبقى هذا عمل محبب إلى الله سبحانه وتعالى. الصوم عمل، الصلاة عمل صالح، يبقى أيضا هذه أعمال محببة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. يبقى أي عمل صالح، صلاة الأرحام هي من أعمال الصالحة، يبقى نقول هذا عمل محبب إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر الأول من ذي الحجة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجمالا كده العمل الصالح، فأي صورة من صور العمل الصالح. وبالتالي بقى نقول يعني لا تناقض بين هذه الروايات. قلنا لما بتيجي الرواية كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل، ونأتي الفعل بقى ننظر إلى الفعل. قلنا لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من ذلك الرجل الذي سأله عن صومه. قلنا لأني طبعا كما لما تيجي روايات وفيها الحس وتحريض العباد على هذه الطاعة، إذن لا نسأل عن الفعل، يبقى لا تسأل عن الفعل. قلنا لأن هذا اللفظ أو ذلك القول يبقى فيها الحس والتحريض على إتمام تلك الطاعة، فلا تنظر بعد ذلك يا ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أم لا. نقول أساسا إحنا حناخد التشريع من خلال ما قال ومن خلال ما حس عليه القوم. يبقى ما من أيام العمل الصالح، يبقى نقول الصوم عمل صالح يندري، كأنه قال يعني أن الصوم في هذه الأيام مستحب عند الله سبحانه وتعالى أو محبوب عند الله سبحانه وتعالى، كأنه قال كده بالتفصيل الصلاة مستحبة في هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى، الصدقة مستحبة عند الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. وأنه ولكن تفريعات العبادات كثيرة جدا، فقد أجملها في هذه اللفظة. نقول تفريعات العبادات كثيرة جدا، وبالتالي أجمل ذلك في تلك اللفظة عمل صالح. يبقى نقول لو فصلناها بالصوم تصلح، فصلناها بالصلاة تصلح، بصلة الأرحام تصلح، بالصدقة تصلح، بالاستغفار، بالتوبة، بالإنابة، كل هذه أعمال تصلح أن تندرج تحت هذه اللفظة المجملة ألا هي العمل الصالح. قلنا بعد كده ما نبحث بقى يا ترى صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أم لا، يا ترى تصدق في هذه الأيام أم لا، يا ترى فعل صلة الأرحام في هذه الأيام أم لا. قلنا الأمر ما يحتاجش إلى تفتيش بعد ذلك على العمل طالما أن الرواية أتت مصرحة بذلك الأمر، وبالتالي ما فيها استحبام، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها اليوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صوم يوم عرفة، بيّن فضل صوم يوم عرفة وأن صوم عرفة يكفر سنتين كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عائشة رضي الله عنها لما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، قال يتأول هذا القول من قول عائشة لم يصوم عشر، قال أنه لم يصوم لعارض مرض أو سفر أو غير ذلك. قلنا بغض النظر إحنا مش هنبحث عن المبرر يا ترى كان في عذر منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، إحنا لا نبحث أبدا عن المبرر طالما أن اللفظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حث العباد أن يتمثلوا الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا نأتي إلى مبرر ولا عذر، نقول عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من صومها لعذر مرض، لعذر سفر، لعذر كذا وكذا. ونحن مش محتاجين أن احنا نأتي بأي نوع من أنواع التبريرات، يكفينا هذا القول، فهذا تشريع هنأخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في صوم عرفة بعرفة. طبعا صوم عرفة بصفة عامة، يبقى على إطلاق الكلام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم عرفة، قال صوم عرفة يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من خير الأيام في أن نصومها، هي من خير الأيام التي نصوم فيها صوم التطوع. يبقى أفضل تطوعات الصوم تكون في يوم عرفة، أفضل تطوعات الصوم تكون في يوم عرفة، لهذا البيان الشامل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الترجمة بيتكلم عن صوم عرفة بعرفة، يا ترى هو على الاستحباب أم على الكراهة، يا ترى على الاستحباب أم على الكراهة. فيقول في رواية عن عكرمة رحمه الله قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيتي فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال المحقق هذه رواية ضعيفة، ولكن ذكر أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فعرف فشرب. في رواية عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وواقف كده بعرفات ولا أفطر في ذلك اليوم؟ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعير بعرفة فشرب. قدمت له قدح من لبن وواقف بعرفات، فعند ذلك تناول ذلك القدح فشرب ذلك اللبن. قلنا يبقى بالفعل كده نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة بعرفة، أفطر في يوم عرفة بعرفة. إن كانت الرواية الأولى المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، النهي ده للكراهة وليس هذا النهي للتحريم. يبقى النهي ده لو حملت الرواية على الصحة يبقى هذا نهي على للكراهة وليس للتحريم. قلنا على أساس أن المانع من ذلك هو خوف عدم اتمام الإنسان الطاعات التي ينبغي للحديث أن يقوم أدائها، أو هذه الطاعات كدعاء وغير ذلك بعرفات. قلنا قد يكون ده مانع، يبقى قد يكون الصوم مانع على أساس أن الإنسان يشعر بالضعف وغير ذلك فلا يقوى على القيام بهذه الطاعات أو العبادات التي يسعى إلى تأديتها في عرفة من دعاء واستغفار وإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. فقال هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب، فإنما نهى المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام. فأما من وجد قوة لا يخاف معها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل لو إن شاء الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال النهي ده نهي استحباب لا نهي إيجاب، يعني نهي استحباب لا نهي إيجاب. يبقى النهي ده قلنا للكراهة التنزيهية، لو نهى وثبتت هذه الرواية بدنا للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، ليس للتحريم. يعني نقول اللي هو لو صام من كان واقفا بعرفة يوم عرفة يبقى نقول لا يأثم، يعني لا يأثم. قلنا لو ده نهي تحريم يبقى حيأثم على طول، قلنا لأنه فعل ذلك يعني ما حرمه أو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كان له مبرر لتعليل. يبقى لما نهى عن الصوم كده قلنا حتى يقوى الحديث أو من كان واقفا بعرفة على أداء العبادات التي ينبغي أن يسعى إلى تأديتها بعرفة، قلنا من الدعاء والابتهال وكذلك التوبة والاستغفار. قلنا لأن يوم عرفة حيبقى يوم شغل بالنسبة لمن وقف بعرفة في ذلك الموطن، وبالتالي قال أن المحرم يعني مخافة أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام، فيبقى حسه إلى الفطر، حسه إلى الفطر. قلنا عشان يستطيع أن هو يؤدي هذه العبادات، قلنا لأن الموطن ده لو فات، وهذا موطن طبعا فيه الدعاء كما قال وحس على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فيه شغل وفيه عمل مستمر في يوم عرفة، وده يوم ممتد حتى غروب الشمس، يعني هذا يوم ممتد حتى غروب الشمس. قلنا بيبدأ كده بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبيستمع أيضا إلى خطبة النسك، وبالتالي بيقف عرفات إلى غروب الشمس. قلنا يبقى يوم ممتد يوم طويل، وهذا اليوم طبعا مش معنى كده أنه ماكث في عرفات يبقى نقول أنه حيضجع ينام أو غير ذلك، نقول لا، ده لابد من استغلال كل لحظة من اللحظات في الدعاء والابتهال إلى رب سبحانه وتعالى. فيبقى في يوم نقول عمل شاق، فناسب ذلك أن يتقوى بالطعام على أداء هذه الأعمال التي يؤديها في عرفات. فقال فأما من وجد قوة لا يخاف منها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. واختلف الناس في صيام الحج يوم عرفة، اختلفوا كده في صيام الحج يوم عرفة، هل هو أيضا عن الاستحباب؟ قلنا لأن الرواية مطلقة يبقى صوم يوم عرفة يكفر سنتين، الرواية هنا مطلقة تشتمل على يعني من وقف عرفات ومن لم يقف عرفات، الرواية نقول إن هي رواية مطلقة. فالبعض قال يبقى صوم يوم عرفة على استحباب، سواء لمن وقف عرفة أم لم يقف عرفات. والعلماء قالوا إن من لم يقف عرفات فصوم يوم عرفة يستحب في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صوم عرفة، ولكن بالنسبة لمن وقع بعرفات يبقى يستحب في حق الفطر. قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وقال ولا أصمه أنا، يعني قال أنا كمان هتمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، وكذلك أبو بكر لم يصم ذلك اليوم، عمر لم يصم ذلك اليوم، عثمان لم يصم ذلك اليوم، وأنه بعرفات قال وكذلك أنا لا أصوم هذا اليوم. يبقى ده كأنه المعتمد عند ابن عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرص الناس على امتثال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل السنن، أحرص الناس على فعل السنن كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبالتالي اختار بعض العلماء هذا الأمر وقالوا إذن يبقى المعتمد بالنسبة لمن وقف بعرفات الأفضل في حقه أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يقف بعرفات يبقى الأفضل والمستحب في حقه هو صوم يوم عرفة لهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح كلام كثير، ولكن ده خلاصة الكلام كما ترجم ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله. قال ورد في النهي عن صيام عرفة بعرفة آثار كثيرة، وخلاص هذا الكلام قال الصواب أن الأفضل لأهل الأفاق الصوم، ولأهل عرفة الفطر لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه، وهذا عمل الخلفاء من بعده. يبقى قال ده عمل الخلفاء من بعده كما قال عبد الله بن عمر، وكذلك هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، يبقى اختار الفطر في يوم عرفة، وكذلك ده كان عمل الخلفاء من بعده أنهم اختاروا أيضا الفطر بعرفة في يوم عرفة. فقال وبالتالي يبقى لمن لم يقف عرفات الأفضل في حق الصوم، ونقف عرفات وكأن الأفضل في حق الفطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده، وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ. بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يصوم هذا اليوم إن كان واقفا بعرفات. يبقى وقلنا سنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال وترجم ابن القيم رحمه الله قال الأفضل لأهل الآفاق الصوم، يبقى لمن لم يقف بعرفات يبقى الأفضل في حق الصوم، ولأن الرواية طبعا مصرحة بذلك الأمر، والأفضل في حق من وقف بعرفات هو الفطر لاعتماد ذلك الاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الفعلة، وكذلك اعتماد الخلفاء من بعده لهذه الفعلة كما قال ووصف لنا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعض العلماء حمل الأمر على الإطلاق، قال إن وجد الإنسان في نفسه قوة صام، لأن الرواية مصرحة بذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا يوم عرفة ده في شغل كثير، وبالتالي قلنا في الابتهال وأيضا في الدعاء والإلحاح في الدعاء في الاستغفار في التوبة، قلنا أعمال كثيرة، فحتى لا يتقاعس الإنسان عن أداء تلك الأعمال أو يضعف عن الدعاء وغير ذلك فناسب ذلك أن يتقوى بالطعام على أداء تلك العبادة. قلنا أن يوم عرفة يعني يوم محدود، وبالتالي ما تنشغلش إلا بالدعاء والذكر، قلنا تواصل وتستديم على الذكر والدعاء حتى يدفع الإنسان من عرفات كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أيضا من خلال ما ذكرت أم الفضل رضي الله عنها أن ناسا لما تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بعضهم قال أنه صائم والبعض قال أنه مفطر، فماذا تعمل تفعل؟ قلنا بينت بالبيان العملي، وده من فقه أم الفضل رضي الله عنها، هذا من فقه أم الفضل رضي الله عنها حتى تقطع النزاع في المسألة. يبقى قلنا عشان تقطع النزاع في المسألة نجد أنها قربت هذا القدح من اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم وواقب عرفات، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك في دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة، قلنا لأن ده مجموع الناس، وبالتالي شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فلما فاش أساسا كراهة ان احنا ناكل ونشرب في المحافل العامه في المحافل العامه. لكن طبعا نقول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم يستبين من خلال التشريع ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء في ذلك، قلنا لان التشريع لا يظهر الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرب في مجموع الناس حتى يبين لهم الامر، وان الامر محتاج الى بيان، والبيان ده لا يعرف الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. والناس ينتظرون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في فعله. فنسب ذلك لما قدمت له القدح فشرب امام الناس، والنبي يشرب امام الناس ليه؟ عشان يظهر لهم انه مفطر، يعني مفطر، ولا لان الناس توقفوا في افعالهم على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفعل اساسا التي تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد تختلف في حق الاخرين، قلنا لان ده تشريع لا يظهر لنا الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلنا جواز الاكل والشرب في المحافل العامه، قلنا بدليل هذه الفعله، نقول الفعله دي كان المقصد منها بيان صوره معينه، بيان تطبيق معين. فقلنا ان الناس لو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الفطر قلنا ما وصل ذلك الى مسامع الجميع، ولكن بالتطبيق العملي نجد ان الكل بنظره لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع الى فعلته، فعند ذلك يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله. يبقى دي افعال لابد منها للنبي صلى الله عليه وسلم التشريع لا يظهر الا من خلاله، فلا يقاس عليه غيره. قسش بقى عليه غيره، يقول والله في محافل عامه ده شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، يقولوا الكلام ده ناسب الوضع عشان يبين لهم التشريع. التشريع ما بيظهرش الا من خلال افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لا يقاس عليه غيره في ذلك الموطن. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، باب في صوم يوم عاشوراء، فضيله صوم يوم عاشوراء. فذكر في روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهليه. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه صامه وامر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضه وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يوما نصوم في الجاهليه، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من ايام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك. ثم ذكر روايه ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وامر بصيام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصوم تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وامر بصيام. فبيكلم على صوم عاشوراء، وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يبقى صوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذنب الذي يكفر عن طريق هذا الصوم هو صغائر الذنوب دون الكبائر، قلنا لأن الروايات دي مطلقة ولكن تحمل على المقيد، بتحمل على المقيد. فبيانت الروايات أن المقصود بالذنب الذي يغفر من خلال هذه الحسنات الماحية هو صغائر الذنوب دون كبار الذنوب، وأن كبار الذنوب تحتاج إلى توبة واستغفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يبقى الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى الحسنات يذهبن السيئات، اي ان هذه حسنه ماحيه بيذهب او تمحو او يمحى بها صغائر الذنوب دون كبائر الذنوب. فقال يوم عاشوراء يوم كانت بتصوم قريش في الجاهليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ايضا في الجاهليه. فلما قدم المدينه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضه وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك. يبقى يا ترى لما فرض صوم رمضان عند ذلك كان ناسخ لوجوب صوم عاشوراء، وأصبح صوم عاشوراء على الاستحباب لما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فمن شاء صام ومن شاء ترك. وهذا أيضا ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهم لما قال: كان عاشوراء يوما نصوم في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك. يبقى نقول صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، ولكن ناسخ الوجوب، لو قلنا أن صوم عاشوراء كان صوم على الوجوب قبل فرض رمضان، ولما فرض الصوم في رمضان كان ناسخا لما قبله، قلنا مش ناسخ يعني لاغي الأيام في أو صوم هذه الأيام، ولكن نسخ الوجوب، ولأن الروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل منادي، نادى في القوم أن من أفطر فليمسك وليتم ذلك اليوم، ومن صام فليستكمل صوم عاشوراء. وبعد كده لما فرض رمضان يبقى ترك الأمر بذلك، لم يأمر بصيامه. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك. يبقى ظل على الاستحباب وعلى تخيير الأمر للعبد، من شاء صام ومن شاء ترك ذلك الأمر. فبالتالي لو قلنا كان الصوم ده كان واجب قبل فرض رمضان يبقى تم نسخ وجوب الصوم وأبقى على الاستحباب. وكذلك أيضا نجد أن صوم عاشوراء كانت من الأيام التي تعظمها اليهود، والسبب في ذلك والعلة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئل عن ذلك: يا ترى إيه سبب صيامهم؟ فقال: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون. يبقى ده اليوم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أظهر فيه موسى على فرعون، ونحن نصوم تعظيما له، صاموا اليوم ده تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه، لكن الأمر ده أمر ندب واستحباب وليس أمر وجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صوم رمضان هو الفريضة، وما دون ذلك كان على الاستحباب إلا إن كان أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى كنذر أو كفارة، سواء كانت كفارة قتل الخطأ أو كفارة الضار أو غير ذلك. لكن الأصل كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي لما أتى يسأل عن الفرائض التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى في العبادات، فقال: صوم رمضان. قال: هل عليه غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يبقى نقول كل ما عدا رمضان كان على النفل والاستحباب، الصيام يبقى عن نفل الاستحباب، إن طبعا اللي هي الأحكام اللي وردت قلنا في مسألة النذر أو في مسألة الكفارات كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، أو فدية ارتكاب محظور من محظورات الحج كما بيّنت أيضا الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه، قلنا على أساس أن اليهود حرفوا التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه، قلنا على أساس أن اليهود كما هو معلوم حرفوا التوراة، فهم في الحقيقة ليسوا بأتباع حقيقيين لموسى عليه السلام، قلنا على أساس أنهم حرفوا التوراة، وبالتالي هؤلاء ليسوا بأتباع حقيقيين لموسى عليه السلام، فنحن أولى بموسى منكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى عليه السلام منكم، فإنهم موافقون له في أصول الدين ومصدقون لكتابه، وأنتم مخالفون لهما في التغيير والتحريف. يبقى ده سبب مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. والشاهد من الكلام: وأمر بالصيام، ولكن قلنا هذا على الندب والاستحباب، قال في صوم يوم عاشوراء: يا ترى الصوم يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر المحرم ولا اليوم العاشر من شهر المحرم؟ فحيذكر الترجمة التالية: وباب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء قال وأمرنا بصيامه. قال رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى يوم عاشوراء يبقى هو اليوم التاسع ولا هو اليوم العاشر وحنضم إليه اليوم التاسع؟ فكما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية قال حين صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمرنا بصيامه قال رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. وطبعا معلوم أن الدين أتى بالأمر وخلافة اليهود والنصارى، فقالوا هذا يوم تعظم اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى نصوم اليوم التاسع يبقى ده عاشوراء بالنسبة لنا وبالتالي حننقطع عن صوم العاشر، ولا معنى الكلام ان احنا نصوم التاسع نضمه الى العاشر؟ يبقى يا ترى احنا نصوم التاسع يبقى ده صمنا بالنسبة لعرفات اللي عاشوراء، ولا عاشوراء هو اليوم العاشر فعلا ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم التاسع نقول بضم الى اليوم العاشر. ايضا رواية اخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس رضي الله عنه متوسد رداءه في المسجد الحرام قال أتيت ابن عباس متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. يبقى كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، يبقى عد الأيام كده احسبها، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما، يبقى يوم التاسع تصومه. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، وده صوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. طبعا ما قلت ابن عباس رضي الله عنهما على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم التاسع أنها توفي قبل الثاني العام المقبل اللي هو قال لو كان القابل لصمنا التاسع فتوفي، ولكن لما كان عازما على صومه فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وكأنه يقول لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم لصام ذلك اليوم، وبالتالي قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، وأن بناء على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صوم اليوم التاسع. فهل يا ترى احنا نصوم التاسع يبقى ده عاشوراء بالنسبة لنا، ولا التاسع ده بنضمه الى اليوم العاشر؟ قلنا حتى تكون المخالفة، يبقى يا ترى المخالفة احنا هنخالفهم في اليوم فقط يبقى هم صاموا العاشر كده احنا بنصوم التاسع يبقى ده عاشوراء بالنسبة لنا، ولا احنا بنصوم التاسع ده مع العاشر مع العاشر؟ رواية ابن عباس رضي الله عنهما يفهم منها وكأن اليوم التاسع بدلا من العاشر، يبقى إن كانوا هم يصوموا العاشر إحنا بنصوم التاسع، إن كان العاشر في حق اليهود هو يوم عاشوراء فالتاسع في حقنا هو يوم عاشوراء. يبقى ده كأنه هو ده المفهوم اللي يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن توجيهات العلماء لهذه الروايات قالوا إنه التاسع ينضم إلى العاشر، يبقى المخالفة هنا تتم إن إحنا لما نضم التاسع إلى العاشر، قلنا لأن ده اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ده كان اليوم العاشر، يبقى ده إن إحنا بنصومه، يبقى نصومه قلنا قربة وشكر الإنعام الرب سبحانه وتعالى بنصرة الحق على الباطل، وأيضا ظهور موسى على فرعون، وقلنا عشان نخالف فضمينا اليوم التاسع إليه. يبقى عشان نخالف اليهود هم صاموا اليوم العاشر فقط، إحنا صمنا التاسع والعاشر مخالفة لهم. قلنا لأن طبعا هنا لما يوافق الكفار يعني يوافق الكفار كده سنة من السنن، يا ترى في الحالة دي مخالفتها بترك السنة نقول لا، ولكن حنجد أن المخالفة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة المخالفة زي بالضبط كده كان في الجاهلية طبعا بيطلقون اللحى يطلقون اللحى، فعلى ذلك مخالفة اليهود بقى والنصارى ومخالفة المشركين يكون إزاي؟ قال بإعفاء اللحى وحف الشارب، وما كانوا يحفون الشوارب يبقى ما كانش اساسا كانوا بيتم اعفاء اللحيه والشارب، ده بالنسبه للكفار، فنقول ان هم اصابوا سنه من سنن الفطره، هل نخالفهم احنا بترك السنه؟ نقول لا، يبقى ما نخالفش بترك السنه، ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه المخالفه اعفاء اللحيه ولكن بحف الشارب، فكانت المخالفه بحف الشارب. إن نفس القضية. يبقى لو كان يوم عاشوراء ده هو اليوم قلنا الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وأظل الله عز وجل فيه موسى على فرعون، يبقى والله نقسم هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. عشان نخالف يبقى ضفنا يوم إنيه، يبقى اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر، لكن الأصل إحنا بنضيف اليوم التاسع، إلا بنتمكن يبقى ضفنا اليوم الحادي عشر برضك إلى ذلك اليوم العاشر حتى تكون المخالفة، يبقى صيامنا اختلف عن صوم اليهود، يبقى هم عظموا اليوم ده فقط، إحنا عظمنا ذلك اليوم الذي قبله، قلنا عشان المخالفة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أغلب العلماء إن إحنا بنضيف التاسع إلى العاشر، لكن مش بننقل العاشر إلى التاسع. قلنا رواية كده يعني يفهم منها وكنا حننقل العاشر التاسع ده معشرة في حقنا، نقول لا، ولكن حنضيف التاسع إلى العاشر لأن ده اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى على فرعون، أظهر الله عز وجل فيه موسى على فرعون. والعلماء بيذكرون بعد ذلك في أو يقول أبو داود رحمه الله في ترجمة أخرى باب في فضل صومه، بيتكلم على فضل صوم يوم عاشوراء، فذكر في رواية عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن قال أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا، قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. يبقى قال عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا، قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. هي رواية طبعا ضعيفة، رواية أساسا ضعيفة، والكلام في هذه المسألة بيتكلم العلماء على صوم عاشوراء، يا ترى كان على الوجوب ولا كان على الاستحباب؟ كان على الوجوب على الاستحباب، بعض العلماء قال على الوجوب، بعض العلماء قال على الاستحباب، وطبعا قلنا كل منهم استند إلى يعني أدلة، ده بيستدل بأدلة على صوم عاشوراء كان على الوجوب قبل فرض رمضان، والبعض قال لا كان يعني على الاستحباب، وكان متأكد استحبابه يعني قبل فرض رمضان. قلنا بغض النظر دي مسألة من مسائل اللي انتهت المناقشة فيها، قلنا على أساس أنه ثبت اليوم أن صوم عاشوراء على الندب والاستحباب، ما نحتاجش أبدا إلى بقى ذكر المناقشة التي تمت بالعلماء، يا ترى كان على الوجوب قبل فرض رمضان ولا كان على الندب والاستحباب، قلنا لا نحتاج لأن استقر حكم في صوم عاشوراء أنه على الندب والاستحباب، نحتاجش أبدا إلى المناظرة أو المجادلة التي كانت بالعلماء على فرضية هذا اليوم أو عدم فرضية هذا اليوم، قلنا لكن الحكم المستقر أن صوم عاشوراء على الاستحباب، صوم عاشوراء على الاستحباب. فهي مناقشة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، اختلف الناس في يوم عاشوراء هل كان صوم واجبا أو تطوعا. قلنا المسألة دي حتى في مناقشة المسألة يعني نقول لا جديد أساسا نضيفه إلى رصيد المعرفة والمعلومات، لأن الأمر استقر على استحباب صوم عاشوراء، على استحباب صوم عاشوراء، فاحنا نحتاجش ان احنا نناقش هذا الامر، قلنا لان الامر استقر واصبحت السنه هو ندبيه صوم عاشوراء كما هو معلوم، لان الله تعالى افطر علينا صوم رمضان. ثم ينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب في صوم يوم وفطر يوم، وهو ده صوم داود، وهذا ايضا من افضل صور الصوم كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا افضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يبقى دي أفضل صورة نتمم بها الصوم، أفضل صورة نتمم بها الصوم صوم النافلة هو أن نصوم يوم ونفطر يوم. لذلك قال في رواية عن عمرو بن أوس سمعه فيما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفا ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. يبقى دي افضل صوره للصوم. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اطيق اكثر من ذلك قال لا افضل من ذلك، قال له ما فيش افضل من هذه الصوره. يبقى افضل صوره نؤدي بها الصوم هو ان تصوم يوما وتفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صوره من صور النظام، يبقى ده النظام كده متكامل، سألت ان انت صوم داود عليه السلام تصوم يوم وحتفطر يوم، يقول لك طب والله الاثنين والخميس ثلاث ايام من الشهر وسط الشهر مثلا، يقول ده يعني نظام كامل، ده نظام كامل. يبقى النظام الكامل ده هتمر على كل ايام الشهر، على كل ايام الشهر هتمر على يوم الاثنين، هتمر على الخميس، هتمر على الجمعة، هتمر على السبت، هتمر على الاحد، كل ايام الشهر هتمر عليها، قلنا كل أيام الأسبوع هتمر عليها، قلنا لأن ده نظام كامل، وهذه أفضل صورة تؤدى بها عبادة الصوم أو نفل الصوم كما قال وأرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ما فيش سورة أفضل من كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص بكلام صريح على ذلك لما قال إني أطيق أكثر من ذلك، أنا ممكن كده أطيق أن أنا أصوم أكثر من إيه يعني من نصف الشهر، فقال لا أفضل من ذلك، ما فيش أفضل. وبالتالي قلنا لو صارت الإنسان الصوم نقول لا صوم يوم وإفطار يوم هذه أفضل، لكن نقول لو صرد الإنسان الصوم قلنا والله لو كان ده علاج للشخص قلنا، لأن طبعا قلنا هذا إنسان يعني عذب ولا يقوى على الشهوة أو شهوة قوية عنده، فعلى ذلك لما بيصوم بيقوم بكسر هذه الشهوة، فعلى ذلك بيحتاج إلى صرد الصوم، يبقى صرد الصوم في حق أفضل، قلنا أفضل لعارض آخر، لكن عند التقييم كده الموازنة أفضل صورة للصيام هو أن تصوم يوما وتفطر يوما، دي أفضل صورة، يعني بنزل كده الصوم بالصوم، لكن نقول لعارض آخر ما يبقى فيه صور ممكن تكون هذه صور فاضلة بالنسبة للإنسان، قلنا لو قام بصرد الصوم، قلنا على أساس أن الصوم علاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنكسر من خلال هذه الشهوة، فقد تكون شهوة الإنسان كبيرة ولا يقوى على دفعها، فعلى ذلك حتى لما يتقلل من الطعام فعلى ذلك عليه بالصوم كما قال ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عبارة عن دواء، يبقى دواء بنكسر من خلال تلك الشهوة، يبقى ده عبارة عن دواء، فلما بيسرد الصوم يبقى سرد الصوم كدواء علاج لهذه الحالة، علاج لهذه الحالة. لكن بالنسبة أنه نقول الصوم فقط يبقى أفضل صورة تؤدي بها الصوم هو أن تصوم يوما وتفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترجم أبو داود رحمه الله ترجم باب في صوم يوم وفطر يوم، ثم ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، يبقى أحب الصيام إلى الله صيام داود، يبقى نقول دايما كده، يبقى المسألة مش محتاجة إلى آراء، لكن نقول الوزن على عند الله سبحانه وتعالى، أحب صور الصيام إلى الله تبارك وتعالى، هذه أحب صور الصيام إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل صور الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام داود، وأحب صلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفا ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يفطر يوما ويصوم يوما، يبقى دي أفضل صورة تؤدى بها تلك العبادات. قلنا لكن قلنا بيبقى ممكن صور أخرى لما يكون في عارض، قلنا إنسان كده يعني نقول لم يغلبه النعاس ولا النوم بالليل، فعند ذلك عمر الوقت بالصلاة، نقول يصلي صلى الليل بأكمله لا حرج، قلنا بيأتي أوقات أزمنة فاضلة كالليالي العشر الأخيرة من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بأكمله كما وردت الروايات، يبقى نقول ما فيش مخالفة أبدا بين هذه الأمور، لكن نقول لما نيجي نوازن يعني الصلاة بالصلاة أو الصوم بالصيام يبقى نقول موازنة يبقى منفصلة عن عوارض أخرى، فنقول لا أفضل صورة هذه الصورة، لكن بيبقى في عارض آخر قلنا نتم من خلال هذه الطاعة بصورة أخرى، فهذه صورة فاضلة في حق ذلك الإنسان، يبقى نقول الإنسان كده لم تغلب عينيه بالنوم، يا ترى ماذا يفعل؟ نقول قم الليل، أقوم الليل بأكمله، قم الليل بأكمله، يبقى عمر تلك اللحظات بطاعة الرب سبحانه وتعالى، نقول والله ده صلاة داود كانت أحب صلاة الله سبحانه وتعالى، كان بينام نصف الليل يقوم الثلث ثم ينام السدس، يقولون والله لو طبعنا النظام ده فبيع ونعمة، قلنا لكن في أحيان كثيرة الإنسان لا يكون ضابط لذلك التوقيت، أو أراد أن يقيم نصف الليل بأكمله، قلنا لأنه مستيقظ يبقى لا حرج في ذلك الأمر، قلنا لأنه تناسب مع حال هذا الإنسان، تناسب مع حال هذا، لو أن لقسم الوقت ده واستطاع أن يقوم بتنفيذ هذه الخطة يبقى بيع ونعمة، إلا ما يستطع نقول أي صورة من الصور تكون فاضلة في حق ذلك الإنسان على حسب أحوال ذلك الإنسان، قلنا دائما بنستغل أيضا فترة الفراغ يعني قبل الانشغال، يبقى فترة الفراغ قبل الانشغال، وأن وقت متسع للإنسان فتعمل تلك اللحظات بطاعة الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في صوم الثلاث من كل شهر، صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر، ثم ذكر في رواية عن أنس أخي محمد بن ملحان عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، قال وقال هن كهيئة الظهر، وأيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غر كل شهر 3 أيام، كان يصوم من غر كل شهر 3 أيام، قال عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غر كل شهر 3 أيام، كان يصوم من كل شهر كده 3 أيام، وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابة رضي الله عنه، وكان أفضل هذه الأيام الثلاثة كانت كما وصف وأشار النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض البيض، يبقى الأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. قال وقال هن كهيئة الظهر، فبيتكلم على فضيلة صوم الأيام الثلاثة من كل شهر، وكأن ده يعني أقل ما يصوم الإنسان من الشهر، كأن ده أقل ما يصوم الإنسان من الشهر، هو لا يمر عليك ذلك الشهر إلا وقد تلبس الإنسان بعبادة الصيام، وأقل الأيام يصوم الإنسان في ذلك الشهر هو هذه الأيام الثلاثة، سواء كانت من أوله أو من آخره أو من أواسطه، ولكن أفضل الأيام هي الأيام البيض كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.